الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم كله في كلمتين: لا تتكلف ما كفيت، ولا تضيع ما استكفيت. أجل، حرصك على ما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. إن الله رب العالمين يقدر على العبد من مقاديره ما هو في ظاهره نقمة، وهو في الحقيقة في طيه نعمة. ويقدر الله رب العالمين على العبد ما هو في ظاهره محنة، وهو في الحقيقة في طيه منحة. ويضد العبد عند نزول الوارد من الرب الكريم، يضد بالدعاء لله العلي الحليم، ولسان الحال يقول: كيف أرحمك مما به أرحمك. لسان الحال يقول: كيف أرحمك مما به أرحمك. والله رب العالمين هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهو أرحم بنا منا وأحنى منا علينا، وهو سبحانه وتعالى الجواد المتحنن علينا، وهو الله رب العالمين الرؤوف الرشيد الودود. ولقد يقوم العبد في مقام يظن أنه من مقامات القرب، وهو في الحقيقة قد أقيم في مقام من مقامات البعد. ومقامات القرب والبعد لا تنتهي، حتى إن العبد إذا ما رقي من مقام قرب إلى ما هو أعلى منه من مقامات القرب، يرتقي فيها السالك إلى الرب. إذا ما ارتقى العبد ورقي من مقام إلى مقام، كان في المقام الأعلى يظن أنه كان في مقام بعد، وكان قبل في مقام من مقامات القرب لبعد ما بينهما. ليس للعبد اختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يفعل الله ما يريد. إن الله رب العالمين يريد منا التسليم لقدره، ويريد منا الإيمان بقضائه وقدره، لأن الله هو الخالق وهو الخلاق الرزاق ذو القوة المتين. والله جلت قدرته أقدر أن موسى وهارون عليهما السلام لما دعوا على فرعون عليه لعائن الله فقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لما دعوا بهذه الدعوات عقب الله رب العالمين على ذلك بقوله جلت قدرته قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وكان بين دعاء موسى وهارون واستجابة الله رب العالمين بإهلاك فرعون وقومه 40 عاما. يفعل الله ما يشاء، والعبد إذا ما سأل الله رب العالمين العافية فعليه أن يسأل العافية من حيث هي عافية، لا من حيث يرى أنها عافية، لأنه لا يدري لعل العصب يكون منطويا على العافية التي يرى. وأما العافية التي يعلمها الله رب العالمين فهي خير وأبقى. ودونك هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله العافية، ومع ذلك قال عندما حضرته منيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأكلة التي أكلت يوم خيبر وهذا أوان انقطاع أبهري وهو الشريان الأورطي، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي سأل الله العافية فكانت العافية كما سأل ربه جلت قدرته وتقدست أسماؤه، سأل الله العافية فقال في مرض الموت هذه هي الأكلة التي أكلت يوم خيبر ما زالت تعاودني. عندما دس له السم في ذراع الشاة الأمامية فلما نهس منها النهزة وأخبره الذراع أمسك، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه هي أكلة يوم خيبر ما زالت تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري. وهذا أبو بكر سأل الله العافية ومات مسموما، وهذا عمر سأل الله العافية ومات مطعونا، وهذا عثمان سأل الله العافية ومات مذبوحا، وهذا علي سأل الله العافية ومات مقتولا. العافية من حيث يعلم الله لا من حيث يجري العبد فيها على هواه. فاللهم إنا نسألك العافية. إذا ما نظرت وجدت أن الله رب العالمين إذا راعى عبدا واعتنى به شوش عليه أمر دنياه، فوقع فيها في حيث بيت تتقطع به الأسباب سببا فسببا حتى إذا ما استيأس منها وألقي منطرحا على عتبات رحمات جناب رب العالمين اصطفاه الله رب العالمين لمحبته، واجتباه الله رب العالمين لقربه وجنته. واعتبر بقصة موسى عليه السلام فإنه لما أحب عصاه ورتن إليها سأله مولاه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني ولي فيها حاجات أخر. قال: ألقها يا موسى. فلما ألقاها موسى وأخذت تهتز كأنها جان وانقطع الرجاء منها، قال: خذها ولا تخف، لأنه يأخذها حين يأخذها بالله رب العالمين. وكذلك السالك الفقير عندما يسلك طريق الرب العلي القدير يقال له: وما تلك بيمينك أيها الفقير؟ يقول: هي دنياي أعتمد عليها وأتوسل بها إلى قضاء المصالح والمآرب فيها. فيقال لها: ألقها، فإذا هي حية تسعى، كانت تلزمه ولا يدري، وكانت تصيبه ولا يعلم، فإذا ما استيأس منها ولم يعول عليها يقال له حينئذ: خذها ولا تخف، لأنه يأخذها حين يأخذها بالله رب العالمين. ألا ما أحنه، ألا ما أرحمه، هو الرؤوف الرحيم. جعل لنا من مواسم الطاعات ما فيه من القربات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. الله جلت قدرته يجعل لنا هذا الموسم العظيم من مواسم الرحمة منحة ومحنة. فرمضان محنة ومنحة في آن واحد، وهي على الخلق، أي هذه المحنة والمنحة مفرق طريق يسير فيها السالك، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها وبائع نفسه فمعتقها. كل الناس يغدو، الخلق جميعا يغدون يتساوون في الغدو في دنيا الله رب العالمين، ولكن إذا ما دخلوا السوق فبائع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها، يعني مهلكها ومرديها ونازل بها إلى قرار العذاب في السعير وبئس المصير. محنة ومنحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في عدة أحاديث عندما صعد المنبر وقال: آمين آمين آمين ثلاث مرات، ثم سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال: آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الداعي جبريل والمؤمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان المؤمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والداعي جبريل عليه السلام. أكرم بهذا الدعاء وأعظم به، وأجدر بهذا الدعاء أن يكون متقبلا عند رب العزة جل وعلا، لأنه نزل بوحي من السماء وتكليف. فهذا جبريل يقول للمختار صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. وفي رواية: رغم أنف عبد انسلق عنه رمضان فلم يغفر له. رغم أنفه، يعني جاء أنفه وما يعتز به من شموخ ورفعة في التراب صاغرا ذليلا، فهو دعاء بالمذلة والصغار. إن سلق عنه رمضان فلم يغفر له فهو محنة كما ترى، وهو منحة من الله رب العالمين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا فعلى عتبات هذا الموسم العظيم من مواسم القرب من رب العالمين، ما الذي ينبغي على العبد أن يفعله؟ وما الذي ينبغي على المسلم الحقيقي بهذا الوصف أن يصنعه؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الإيمان هو أول ما يوحد عليه الخنصر. إذا ما عدت أركان الإيمان ينبغي على المرء أن يؤمن بالله رب العالمين وبنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكتابه المنزل على أشرف خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يؤمن بقدر الله رب العالمين وبقضاء الله رب العالمين، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن المرء في الحياة سائر على حسب ما قدر الله رب العالمين وقضى أزلا وسلفا، وأن العبد ينبغي عليه أن يكون مراعيا بعين البصيرة لآخرته التي تبدأ بموته. فإذا ما مات أقبل على ربه جل وعلا في طريق الآخرة في أول مراحلها، وأن يؤمن بالجنة والنار، وأن يؤمن بالرفعة والحصة فيهما، وأن يؤمن بالعز والذل فيما انطوت عليه كلاهما. ينبغي على العبد أن يكون مؤمنا حقا وأن يكون متحققا بهذا الوصف الجليل. ينبغي عليه أن يخلص القلب من الشرك، وأن يطهر القلب من الحقد والغل والحسد ومذموم الصفات. ينبغي على العبد أن يفتش في ذاته وأن يراجع صحيفته. ينبغي على العبد أن يكون واقفا على رأس الطريق مستعدا لدخول هذا المدخل العظيم وإلى الولوج في هذا الباب الكريم الذي يجعل الله رب العالمين فيه من العتق من النار ما الله رب العالمين به عليم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولله في شهر رمضان عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، في كل ليلة عتقاء للرحمن من النيران، فاللهم أعتق رقابنا من النار يا أكرم الأكرمين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الترمذي وهو حديث حسن من رواية طلحة بن عبيد الله رضوان الله عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربي وربك الله. فإذا ما رأى العبد الهلال قال ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما كان يقول. وليعلم المسلم أن أول زمان رمضان يبدأ من رؤية الهلال من ثبوت ذلك، فهذا أول رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفضت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ونادى مناد: يا باغي الشر أقصر، وذلك إلى آخر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليحرص العبد المسلم على أن يدخل في زمرة من عناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فهذا القيام الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ من أواني ثبوت رؤية هلال رمضان. فهذه الليلة الأولى قد لا يجتمع عليها كثير من الخلق قائمين لله رب العالمين وعليه، فيضيع منهم هذا الفضل الكبير لأنهم قد فرطوا في قيام رمضان على النحو الذي دل عليه الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وكثرة كاثرة وجمهرة غالبة تضيع أول ليلة من ليالي شهر رمضان، لأنهم لا يلتفتون إلى الزمان، زمان شهر رمضان متى يبدأ. والحق أن أول اليوم عند المسلمين يبدأ من غروب الشمس، وكذلك الشأن في أول رمضان وفي أول شوال. فأول رمضان متى ثبتت رؤية الهلال في أول ليلة، فهذه أول ليلة من رمضان تغلق فيها أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتفتح أو تفتح فيها أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتصفض فيها الشياطين ومردة الجن. وفي رواية تصفد فيها الشياطين مردة الجن، كما عند ابن خزيمة رحمة الله عليه بإسناد صحيح، فهو كما ترى بدل أو عطف بيان. يقول النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وصفدت الشياطين ومردة الجن، أو وصفدت الشياطين مردة الجن، فإنها لا تخلص من الغواية إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان، لانشغال الناس بالخير وبالصيام القاطع لمواد الشهوات والوقوع في الزلات والخطيات. وهذا من فضل الله رب العالمين، هي إعانة للمسلمين في الأرض على أداء الفرض، هي إعانة للمسلمين بأخذ مجامع الإيمان لإرضاء الكريم المنان، هي إعانة للمسلمين للمستضعفين من أمثالنا لكي يقيمهم الله رب العالمين على الصراط، يصفض لهم الشياطين ومردة الجن فلا يخلصون من الغواية إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، إعانة للضعاف من أمثالنا، للمساكين وللفقراء كحالنا وعلى شاكلتنا. فاللهم لك الحمد والمنة وأنت أكرم الأكرمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا لونا من ألوان الرحمة وضربا من ضروب المعونة تتأتى من قبل ربنا الرحمن الرحيم. ففي رواية أبي ذر رحمة الله عليه ورضوانه، وقد رواها ابن أبي شيبة وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وكذا أخرجها البيهقي وابن نصر وغيرهما كالروياني وغير أولئك، قد أخرجوا جميعا عن أبي ذر رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام وصاموا معه. فلما بقي سبع من رمضان خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في ليلة 23، قال: فصلى بنا وصلينا معه ثلث الليل، ثم انصرف وانصرفنا. فلما كانت الليلة التي تلي لم يقم بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الشفع لم يقم بها. فلما كانت الخامسة خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى معه المسلمون رضوان الله عليهم، فصلى بهم شطر الليل يعني نصفه، ثم انصرف. قال: فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يقم مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. الله أكبر! الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن من قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام من صلاته كتب له بقية ليلته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليلة الوتر التي تلي خرج فصلى بهم حتى خافوا الفلاح، فما قال. فقيل له: ما الفلاح؟ قال: السحور. يعني ظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم حتى خافوا أن يدركهم الأذان وأن يدركهم الصبح وهو أوان الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، ولما يتسحروا بعد قال حتى خفنا الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور. وكان قد أخرج نساءه وأهله كما قال أبو ذر رضوان الله عليه. أما الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه كما يقول أبو داود في مسائله سئل: أيصلي الرجل مع الناس أم يصلي وحده؟ قال: بل يصلي مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه رواية أحمد رحمة الله عليه. وأما الرواية التي مضت فإنه من يصلي أو من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. وفي رواية أحمد رحمة الله عليه: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كتب له قيام الليلة جميعها، وهذا من فضل الله رب العالمين. قيل: هل يوتر المرء مع الإمام أو ينصرف؟ قال: بل يوتر مع الإمام أحب إليه، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان شهر رمضان ظرفا ومحلا لنزول القرآن فيه، وقد جعل الله رب العالمين فيه ليلة هي خير من ألف شهر، الله رب العالمين أنزل فيها القرآن العظيم كما أخبره في سورة برأسها هي سورة القدر. بين الله رب العالمين أنه أنزل القرآن العظيم في ليلة القدر وهي في رمضان. أنزل الله رب العالمين القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدءا في رمضان، وأنزل الله رب العالمين القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان، لما كان القرآن العظيم متنزلا في هذا الشهر، وقد جعله الله رب العالمين ظرفا لنزول القرآن فيه. فرض الله رب العالمين على المسلمين صيامه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكأنما جعل العلة موما إليها هاهنا بنص صريح واضح جلي في صيام هذا الشهر لنزول القرآن فيه. وإذا فهذا شهر القرآن عباد الله كما أنه شهر الصيام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون، هكذا في رواية. وأما عند كثير من العلماء فهي هكذا: كان أجود بالرفع على تخريج عندهم. وأما ما كان من هذه الرواية الفذة فإنا نأخذ بها تقريبا للعجمة التي قد أمسكت بالألسن وبالأرواح وبالقلوب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل شهر من هذه الأشهر العظيمة المتتابعة من الرمضانات التي تتابعت على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدارسه القرآن مرة واحدة. فلما كان العام الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دارسه جبريل القرآن في ذلك العام مرتين. فالقرآن العظيم عباد الله هو أجل ما يتعبد به لله رب العالمين في هذا الشهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته، كأنما يشير إلى الأئمة الذين يصلون بالناس في مساجد المسلمين أن يتقوا الله رب العالمين في أنفسهم، وأن لا يكونوا مقصرين، وأن لا يهملوا إتمام الركوع والسجود لله رب العالمين، وأن لا يقتصروا على آيات عددا ثم إنهم يرسلونها هذرا ولا يتحققون في قراءتها ولا في ترتيلها. وهذا من أظلم ظلم يقع من عبد لنفسه. فعلى الأئمة في مساجد المسلمين أن يراعوا إخوانهم المسلمين وأن يراعوا الله رب العالمين في إخوانهم من المصلين، وأن يتموا الركوع والسجود لله رب العالمين، وأن يتحققوا في تلاوة القرآن العظيم وفي ترتيله، وأن لا يملوا الناس إطالة، وأن لا يخلوا بالصلاة لقلة التلاوة فيها، لأن القرآن هو الزاد في الحقيقة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما دخل بيتا من جريد في ليلة من ليالي رمضان وأقبل على الله رب العالمين مصليا صلى 4 ركعات حتى خاف الفلاح وهو السحور، صلى في ركعة من تلك الركعات بالبقرة وآل عمران وبالنساء والمائدة والأنعام كما في الرواية، ثم هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركع بمقدار ما قرأ، ثم يقوم بمقدار ما ركع، ثم يسجد بمقدار ما قام، يعني بعد الرفع من الركوع، فصلى 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن ولا عن كمالهن، لأن هذا هو الزاد عباد الله. وأما ما يصنعه الأئمة المفرطون في مساجد المسلمين فالله رب العالمين ندفع به في نحورهم، ونسأله أن يعيذنا من شرورهم، ونسأل الله أن يوفق المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إنه ينبغي على العبد أن يبيت النية من الليل خروجا من الخلاف، لأن العلماء اختلفوا في هذا الأمر على الصحة وعدمها. ولا يصح لعبد يتقي الله رب العالمين أن يجعل هذا الفرض العظيم محل خلاف بين العلماء، فليبيت العبد النية من الليل إذا ما أراد الصيام ولم يكن به عذر. وأنت تعلم أن صيام رمضان ليس من الطعام والشراب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. الصيام الحقيقي من اللغو والرفث، واللغو أن يخلص الإنسان في الكلام وأن يتكلم بكلام لا له ولا عليه، وربما لم يكن في هذا الكلام اللغو مدينا به لله رب العالمين، وإنما هو تزجية لأوقات تذهب هباء ولأعمار تمضي سدى، ثم يأتي الموت بغتة. نسأل الله أن نلقاه جلت قدرته على الخير مؤمنين موحدين مخبتين منيبين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفرطين بقوله إنه ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والجهل رواية والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع أن يترك طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به رواية فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، وما أكثر قول الزور عباد الله، لأن العبد مهما تكلم بشيء ليست له حقيقة فهو زور وبهتان، ومهما فعل فعلا ليس على حقيقة شرعية مستقيمة بنية صالحة لله رب العالمين، فهو عمل زور. من لم يدع قول الزور والجهل وهو الحمق والسفه والطيش والبذاء وقلة الحياء، إذا لم يدع الإنسان هذا فليس لله حاجة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يدع طعامه وشرابه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يكون الإنسان صائما، والصيام هو الإمساك عباد الله، فمهما أمسكت عن شيء فأنت صائم عنه. الإنسان إذا ما أمسك عن الطعام والشراب فهو صائم عنهما، وإذا أمسك عن الكلام فهو صائم، كما نظر يحيى، كما نظر زكريا عليه السلام صوما بألا يكلم أحدا، وكما نظرت مريم كذلك صوما بألا تكلم أحدا. وكذلك الامتناع عن أمثال هذه الأمور صيام عنها. فإذا ما لم يمسك العبد عن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس بصائم في حقيقة الأمر، وليس بخارج من رمضان مغفورا له، وهو راغم ذليل صاغر، كما دعا عليه جبريل وأمن على الدعاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصيام الحق عباد الله أن يمسك الإنسان لسانه عن الخنا، كما بين لنا المختار صلى الله عليه وسلم، وعن الرفث وعن الصخب وعن اللغو وعن كل ما يشين وعن كل ما يحط من المروءة وعن كل ما يخل بالقدر عند الناس وعند الله رب العالمين. أن يمسك الإنسان لسانه عن كل ما يشين، وأن يمسك بصره عن النظر إلى المحرمات، وأن يصوم بسمعه عن سماع الخنا والموبقات، وأن يصوم بجميع جوارحه عما حرم الله رب العالمين. أما أن يصوم عن حلال الله رب العالمين وهو مفطر النهار بطوله على ما حرم الله رب العالمين، فهذا أمر عجيب حقا. حرم الله رب العالمين الأكل والشرب، وعندك أكل حلال طيب، وعندك شراب حلال طيب، وعندك زوجة هي لك حل بأمر الله رب العالمين، تصوم عما أحل الله جلت قدرته، ويفطر العبد طول النهار على الغيبة والنميمة وعلى أكل أعراض الناس والولوغ في ذلك والنظر إلى ما حرم الله رب العالمين، هو مفطر بهذا الحرام، ممسك عن هذا الحلال، وهذا قلب للموازين، وهذا عكس للقوانين. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بحقيقة الدين، وأن يهدينا سواء الصراط، حتى نصير من جملة زهاد وصلحاء السالكين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في الصوم من الحكم البليغة والعظات الجليلة أن العبد يخرج عن إلف عادته إلى قانون شرع ربه، وللمرء في أيام دهره في غير رمضان من إلف العادة ما يتحصل به العبد على كثير من اللذات، ويأتي فيه بكثير من الشهوات. فإذا جاء رمضان خرج الإنسان من قانون إلى قانون، فليكن رمضان إذن خروجا في الحياة بجملتها من قانون إلى قانون، وليكن تحولا من حال إلى حال، وليكن صياما عن أمور تغضب الله جلت قدرته، وليكن أخذا بأحوال ترضي الله جلت قدرته. فليكن هذا الشهر محضنا، وليكن هذا الشهر مربا تتربى فيه الروح وتزهد فيه النفس في ملذاتها، كما علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم السحور، نعم سحور العبد المسلم التمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا التخفف كما كان يجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إفطاره، كذلك يجعله في سحوره، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب قبل أن يفطر أبدا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل بين هذا وذاك. فإذا ما جاء أوان الإفطار أفطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتسحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يدخل الوقت وحتى يخاف الفلاح. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل قبل أوان إمساكه عن المفطرات المفطرات مقدار 50 آية يتلوهن العبد الصالح ترتيلا لله رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال أمتي متمسكة بسنتي ما عجلوا الإفطار. ما تزال الأمة متمسكة بالسنة ما عجلت الفطر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول للعرباض بن سارية رضوان الله عليه يدعوه إلى السحور، يقول: هلم إلى الغداء المبارك. ويقول: إنها بركة فصدق بها الله رب العالمين عليكم فخذوها. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كل هذا يجعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوجبة المباركة، في هذه الأكلة أكلة السحر، تلك الوجبة التي تفضل علينا ربنا فيها بالبركة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب تعجيل الإفطار فإنهم يؤخرون، يعني اليهود والنصارى فإنهم يؤخرون الإفطار. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة فاصلة بين صوم وصوم بتعجيل الإفطار كما كان يصنع هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعجل الإفطار ويؤخر السحور. وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم خير. يربي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتربية الله رب العالمين الأمة على الخروج من قانون البخل إلى حد السماحة والجود. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وإفطار الصائم ليس شرطا فيه أن يكون الصائم محتاجا، ولا أن يكون مسكينا ولا فقيرا ولا يتيما، وإنما يفطر صائم أي صائم عند مسلم يفطره بما يجود عليه به سيده ومولاه. ينتقل أجر من صحيفة إلى صحيفة، وهو ثابت في الأولى لا يحول عنها ولا يزول، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل رمضان مرة، حتى كان العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن مرتين. وهذا أصل للذين يكثرون من التلاوة في شهر رمضان، لأنه شهر القرآن، أنزل الله رب العالمين فيه الفرقان على النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم كان لهم مع القرآن العظيم حال كبير جدا، حتى إن الإنسان لا يعجب من هذا الشأن، وفي المنتهى يسلم الأمر إليهم رضوان الله عليهم. فهذا إمامنا الكبير الإمام الشافعي كان إذا دخل عليه رمضان ختم فيه 60 ختمة، يختم ختمة بالنهار وختمة بالليل. وكذلك كان البخاري الإمام رحمة الله عليه، بل كان عثمان رضوان الله عليه ربما ذهب إلى الكعبة فقام بإزاء الحجر الأسعد الأسود، ثم نصب قدميه فاستفتح الصلاة فختم القرآن في ركعة واحدة. والمرء عندما ينظر إلى هذه الآثار الواردة عن هؤلاء الأئمة الأعلام من الصحابة ومن الأئمة من بعدهم من التابعين ومن غيرهم، عندما ينظر الإنسان في كتاب الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن، وينظر في عدد الختمات التي كانت تتأتى من بعد الصالحين، يأتي إلى خاطره حديث النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. فإذا ما وردت هذه الآثار عن هؤلاء الأئمة الأعلام، يقف المرء وهو ما أميل إليه، يقف المرء خاشعا أمام فعل هؤلاء الأئمة، ويقول: إنا نسلم إليهم أحوالهم، لأن هذا الذي ورد عنهم لا يتصور عقلا، إذ قد ورد أن بعض هؤلاء الصالحين قد ختم القرآن في يوم واحد 5 ختمات، وبعضهم قد ختم 8 ختمات كاملات. نقل النووي ذلك رحمة الله عليه في كتابه. المرء هاهنا لا يدفع ذلك ولا يكذبه، وإنما نقول نسلم ذلك بأحوال هؤلاء إلى ما كانوا عليه من الصلاح، وأما نحن فلا نقتدي بهم في ذلك، وإنما نقتدي بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هم فلا نسفه الأعمال ولا نحقر الأقوال، وإنما نقف عند حدود الوارد من الآثار في آم، نسلم لهم أحوالهم، لأنه ربما فتح لهم من البركات في الأزمان ما لم يفتح لنا. وحالك عندما تريد أن تقتدي بهم، حالك ينبغي أن يكون مضبوطا على حالهم، فإن كنت كمثلهم فافعل وإلا فلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وهذا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، كان الرجل الذي أراد أن يتفقد حاله مراقبا له، فلما جلس سفيان يأكل قال الرجل: ظل يأكل أكل الحمار حتى احتقرته. ولكنه قام فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقبل على الله فصفى قدميه وأخذ يتلو، فما زال يرتل خاشعا ويبكي حتى رحمته. يقول: ما زال يأكل حتى احتقرته، وما زال يصلي ويبكي حتى رحمته. فلا تقتدي بسفيان في أكله ثم تهمل الاقتداء بسفيان في صلاته وبكائه، ولكن اقتدي بسفيان في أكله إن كنت سفيان، وإلا فلا. هذا البخاري الإمام كان إذا دخل رمضان يختم ختمة بالنهار وختمة بالليل، هذا البخاري. فإن كنت البخاري فاصنع. وهذا الشافعي الإمام العظيم رضوان الله عليه كان يختم ختمة بالنهار وختمة بالليل، فإن كنت الشافعي فافعل وإلا فلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان. وعلينا عباد الله أن نتحلق حول مائدة الرحمن في الأرض، علينا ألا نحرم أنفسنا من هذا المنهج الأحمد والصراط المستقيم من القرآن العظيم الذي جعل الله رب العالمين العصمة فيه، والذي حفظه الله رب العالمين من التبديل والتغيير والتحريف والنقص والزيادة والتشويه في هذه المعجزة الباقية من الحكم الباقيات والدرر الغاليات، وفي هذا القرآن المجيد من الرشد، وفيه من ضد الغي، وفيه من الهداية وضد الغواية ما لا يقادر قدره عباد الله. فأعلوا منه وانهلوا وأقبلوا عليه ولا تنصرفوا عنه عباد الله. هذا شهر القرآن المجيد، فأما في الليل فترتيل مبارك، وقد صفت الأقدام بين يدي المليك العلام أصحاب نبيكم عباد الله. كان الواحد منهم يصلي يتوكأ على العصا في صلاته في نفله ليقوم بين يدي الله رب العالمين. كان الواحد منهم ربما حمل حملا، وذلك في صلاة الفريضة كان يؤتى به إلى المسجد يهادى بين رجلين، يخط الأرض بقدميه خطا رضوان الله عليهم أجمعين. لهم مع الله جلت قدرته أحوال، اللهم خذ بأيدينا إليه. هذا واحد منهم وقد أصابه الفالج أي الشلل، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. فلما أصابه أقبل على الله جلت قدرته فقال: يا ربي إنك تعلم أني كنت أحب السعي إلى الصلوات في المسجد إذا ما أذن لها، فإن كنت صادقا ففرج عني ما أنا فيه حتى ينتهي الفرض ثم أعده. فكان إذا ما أذن المؤذن فرج عن يده ورجله، فقام صحيحا معافى يسعى إلى المسجد لا شلل به ولا قلبه، حتى إذا ما صلى وفرغ الإمام من الصلاة فسلم التسليمة الثانية وفرغ منها رضوان الله عليه، عاد الأمر إلى حاله فحمل إلى بيته على الأعناق. ألا رضوان الله عليكم موسم من مواسم الطاعات لتطهير الألسن من الرفث والصخب، لتطهير القلوب من الغل والحقد والحسد، لتطهير الأيدي والأنفس من الإمساك ومن البخل، ومن التقدير الذي يأخذ بالأنفس حتى تحط في مواسم مواطن الذل. هذا موسم عظيم عباد الله، ومن خرج منه غير مغفور له فأبعده الله رب العالمين. قولوا آمين كما قال النبي الأمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين. اللهم أعذنا من النفاق، أعذنا من النفاق. اللهم أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء. اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق. اللهم أجرنا من السمعة، أعذنا من السمعة. اللهم أعذنا أعذنا من إرادة غير وجهك، أعذنا من إرادة غير وجهك، احمنا من إرادة غير وجهك، احمنا من إرادة غير وجهك، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم إنا ضعاف فقونا، ضعاف فقونا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، ثقل موازيننا، ثقل موازيننا، ثقل موازيننا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، تب علينا، تب علينا، اللهم تب علينا، تب علينا، تب علينا، اللهم تب علينا، تب علينا، تب علينا، اللهم تب علينا، تب علينا، تب علينا، اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين، اللهم ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، واجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، يا عزيز ويا غفار، اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اعتق رقابنا من النار، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف أبناءنا، عافنا وعاف بناتنا، عافنا وعاف نساءنا، عافنا وعاف إخواننا، عافنا وعاف أخواتنا، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.